دور على الله، دور على الله. أنا مضيع، مضيع بسبب الذنوب، بسبب الكسل، الغفلة، الشهوات المحرمة، بسبب الستر، بسبب عدم البلاء، بسبب أشياء أخرى. أنا غافل، ملتهي ساعة وي فلان وساعة وي فلانة، وساعة على الانترنت، وساعة باللعب، وساعة بالألعاب الإلكترونية، وساعة بالنوم، وساعة بالأكل، وساعة ويا أصدقائي، وساعة وساعة. مبتعد من أنا مبتعد، تيهت تيهت. لازم ترجع تدور تسأل. إحنا إذا ما أشعنا ثقافة طلب الله ما تكاملنا. إحنا إخوان الآن بفضل الله هذا مجلسنا مجلس شاب، كلنا شباب الحمد لله. من اليوم من اليوم خلي عندك وحدة من أهداف حياتك، اطلب الله، دور على الله، حاول تخلي عندك هدف أن توصل لله عز وجل. لا تبتعد، لا تبتعد، اطلب. إشاعة ثقافة القرب من الله سبحانه وتعالى. شلون أطلب الله؟ شو أسوي؟ هو الله عز وجل بالقرآن جاي يقول سألوا وإذا سألك عبادي عني. أريدهم يسألون، أريدهم يدورون علي، أريدهم يبحثون عن قربي، يطلبون رضاي، يقصدون مغفرتي، يرومون محبتي، ما أريدهم يبتعدون. وإذا سألك، اسألوا. إذن شلون أسأل؟ شلون أسأل؟ شلون أدور على الله؟ أنا بعيد، بعيد بسبب النوم الزايد والكسل الزايد واللعب الزايد والذنوب والمعاصي والغفلة والعلاقات المحرمة والانترنت واستخدام الخطأ والآخر. أنا بعيد، شو أسوي؟ روح دور، روح دور. شو عندك ضال قاعد؟ تتريد الله؟ تجاي المجلس الحسين شو تريد؟ تريد توصل لله؟ إذا روح دور، روح اطلب الله. شو أسوي؟ قولي ابحث عن الأرواح اللي توصلك إلى الله، ابحث عن صديق يذكرك بالله، اختار لك فد نص ساعة باليوم اقعد بيها بينك وبين الله وسولف وياه، قل له يا رب أنا مجدي وقاعد ببابك، كل خطايا، كل معاصي، كل ذنوب، كل حجب إذا ظل علي لا أوصلك ولا أقدر أوصلك، أريد منك تساعدني. سولف مع الله هيجي، الله يفهم، يفهم لغة القلوب. الله ما يدور مثل الناس هاي الرتوش والرسميات، لا اقعدوا يا قل له ربي أنا أريدك بس ما أقدر، عدي ذنوب وعدي كسل، أخذ بيدي، جرني إلك، جرني إلك. شوف أطلبه، أطلبه بهاي وين ما تسمع لك بمنطقتك، فتصديق واحد متدين يقدر يقربك لله، دناله يفيدك هذا. وين ماكو صوت يدعوك إلى الله اقترب من عنده، وروح زور الحسين سلام الله عليه، هذا الحسين باب الله، قل له أبا عبد الله وصلني لله، وصلني لله. ذا ظل عليه ما أقدر، الناس يزورون الحسين يقولون له يا أبا عبد الله انطينا كذا، انطينا انطينا انطينا. أنت روح للحسين قل له أبا عبد الله أخذ مني الكسل، أخذ مني الغيبة، أخذ مني الشهوة المحرمة، أخذ مني النوم للظهر صلاة الصبح ماكو، أخذ مني إدمان الانترنت، أخذ مني الكلام البذيء، أخذ مني الشقة الزايد، ما أريدن، ربيني على إيدك أبا عبد الله. أنت مو ربيت جون، مو ربيت وهب، مو ربيت عابس، كانوا رايدينك وانت ربيتهم، هسا انا ما اوصل الذولاك لكن انت ربيني على ذوقك. شوف اسألوا عن الله اخواني، اطلبوا. شلون نطلب الله؟ اطلب الله بالصديق الطيب المؤمن. ابحث عنه، دور عليه، هذا من كنوز السلطان. اطلب الله بالقعدة اللي بيها ذكر الله، اطلب الله بالقعدة مع الله. قل له ما أنا هذا حالي على خربطتي، هذا حالي قاعد ببابك. قل له لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني. على عيبي اقبلني يا رب. إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي؟ وين الطوجي؟ إذا لاقيت، إذا عاتبتني يوم القيامة قلت لي فلان ليش قضيت هالذنوب ومعاصي، شو أقول لك؟ لا أبرح الباب، ما عوفك حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فيا ذلي وخسراني. إذا طردني وين الطوج؟ لذلك طلبه ولح وتوسل ودق الباب. قال علي: من لج ولج لح، وكسر قلب الحسين بزينب. قل لما مشي عليك الغريبة: أبا عبد الله وصلني لله. هاي مجالس الحسين، إذا ما وصلتني لله يا أهلي وصلني. إذا بمجلس الحسين وما تكامل فلان يمتى يتكامل بعد؟ أبا عبد الله قاعد بحرمك، قاعد بمجلسك، أخذ مني محرماتي وذبهن. هيجي هيجي اطلب الله، هيجي اطلب الله، اسأل عن الله. ثقافة حب الله لازم نشيعها. واحد يسأل الثاني: شلونك بصلاة الصبح؟ اسأله صاحبك، اسأله. مثل ما تقول له انت بالبوبجي واصل اليا مستوى، هم اسأله، هم اسأله. قل له: مستواك بحب الله وين؟ هم اسأله. مثل ما تقول له انت إيش قد أخذت درجة بالامتحان الفلاني؟ قل له: أخذت درجة بصلاة الليل، بقراءة القرآن، بذكر الله. مثل ما تقول له: حفظت الكاركتر المعين، المسألة المعينة، المطلب المعين، المعادلة المعينة. قل له: حفظت حبه بقلبك، حفظت عينك من الحرام. هي هاي ختاي شنية؟ عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. كل هالسولف بي، أربط أربط الأنفس والآفاق بالحق جل جلاله، أربطها أربطها. هاي الحقائق السفلية أربطها بالحقائق العلوية حتى توصل، وإلا ما يوصل بهالعمر يمتى يوصل؟ ودرب الله جميل، درب الله حلو، بس ها أول الدرب شوية تعب، لأنك ملكات سيئة وحجب وذنوب، وبعدين الله يفتح الآفاق الصير كل جمال. فدهشت بين جماله وجلاله. شوف الله يفتح لك الطريق. الخطوة الأولى من العبد والباقي على الرب. بس حط رجلك بالدرب، بس حط رجلك بدرب حبه وطاعته وذكره وقربه، ولا سو ذنب. حجاب الذنب، الذنب يكسر قلب الحسين ويكسر قلب صاحب الزمان. الذنب عيب علينا، احنا مو من اهل الذنوب. الله خالقنا اله والمحمد والمحمد. يوم اللي انولد الحسين وجا رسول الله وشاله وبكى عليه، قالت لي يا رسول الله شو تبكي علي؟ قالها أخبرني جبرائيل أن ولدك هذا يقتل. إيش قالت لفاطمة الزهراء؟ قالت لأبه فمن يبكي عليه؟ يا لي يبكي علي. قال بني فاطمة، شنو تسألين هيك سؤال؟ بني فاطمة يخلق الله له شيعة. شوف شو كبرها هاي الحجاية، يخلق الله له شيعة يبكون عليه ويقيمون المآتم عليه. ذول قلوبهم درر جواهر. الشاب المعجون عقله بفكر جعفر الصادق، والمتربي روحه بتربية أصحاب الحسين، والمتكامل نفسه بحب أبي الفضل العباس، والمتعلق قلبه بحب الحسين ما يعرف الذنب، هذا طاهر. شوف، ولذلك ورد في الحديث من طلبني وجدني. شوف بس تدور علي تلقاني، بس دور خلي عندك وقت إلي. من طلبني وجدني وإذا لقاني، ومن وجدني أحبني غصبا علي يحبني. تدري ليش؟ لأن راح يشوفني كل جمال. شا هو الإنسان شلون يحب؟ أنت شلون توقع بالحب؟ من تشوف المقابل كل جمال. زين هو الجمال كل الله. شوف من تلقاه كل جمال تحبه. من طلبني وجدني، ومن وجدني أحبني، ومن أحبني أي أبا، شوف إيش كبرها، ومن أحبني أحببته. شنو هاي؟ تدرون شنو يعني الإنسان إذا الله حبه؟ يعني مولانا يطيه الصاية والصرماية، كل شيء يطيه، يقول لك كل شيء تريد إلك، كل شيء تريد، خلاص صار حبيب الله. من طلبني وجدني، ومن وجدني أحبني، ومن أحبني أحببته، أنا حبيته. وإذا حبيته، ومن أحببته عشقته. العشق غير الحب، العشق شدة الحب. ولذلك الإمام علي يوم اللي مر على كربلاء ونادى الإمام علي على صحراء كربلاء وهو راجع من صفين، ولعل الحسين كان وياه، الإمام علي صاح بالصحراء قال صبرا حسين. استغربوا الجيش، شكوا يا أمير المؤمنين شكوا. قال هنا محل قبورهم، هنا محط، هنا مقتل رجالهم، هنا محط ركابهم، هنا سبي نسائهم، هنا محل قبورهم. استغربوا من يا أمير المؤمنين ذول منو؟ قال مصارع عشاق شهداء. عشق، ترى لو ما ضايقين العشق ما شققوا هدومهم بحضرة الحسين، بس شافوا العشق، العشق الإلهي تجلى بالحسين، لقوا الله بالحسين. فلذلك ذب الدرع مالته، ألقى مخفرته وسيفه ودرعه ورمحه وأقبل على تعالوا بس يقتلون أريد أخلص. شوفوا، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته وأنا ديته. شوفوا يعني شنو أنا ديته؟ يقول لي يعني أنا بكيفك. الله يقول للعبد أنا بكيفك. إن لله عباد إذا أرادوا، هم ماذا أرادوا؟ شنو أراد؟ مثل من؟ مثل الحسين. حسين يقول رضا الله رضانا أهل البيت. هسه هاي رضا الله لو مبتدأ لو خبر مقدم. إذا خبر مقدم يعني إذا رضوا أهل البيت، رضى منه؟ رضى الله عز وجل. شلون اجت هاي؟ اجت بالحب. شلون يجي الحب؟ يجي بالسؤال. الحب ما يراد لتعليم، يراد لطرق ووصال، دائما على اتصال، اتصال الحب مع الله ينمو.